ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سبق معنا في الدروس التي مضت أن تكلمنا على معنى التوحيد، وعلى أنه فرض على جميع العبيد. التوحيد أوجب الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المخلوقات، أول واجب على العبيد إفراده سبحانه وتعالى، أول واجب على العبيد أن يعرفوا الرحمن بالتوحيد، أن يحققوا توحيده سبحانه وتعالى. وذكرنا آيات كثيرة مما ذكره المؤلف رحمه الله وغير ما ذكره من الآيات، وذكرنا كذلك أحاديث صحيحة تدل على وجوب التوحيد وأنه فرض عين على جميع العبيد. بعد هذا الباب الأول أردف المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب بباب يبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن تحت هذا العنوان إن شاء الله تعالى ستأتي معنا آية من كتاب الله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة، وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، على فضل التوحيد. يعني اللي حقق التوحيد، احنا عرفنا أن التوحيد فرض عين واجب على جميع الناس، اللي حقق التوحيد من الناس ما له من الفضل، ما له من الأجر والثواب، وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله. باب الترغيب، ترغيب من باب الترغيب لك في التوحيد. عرفت أنه واجب، فإن فعلته هل يرفع قدرك؟ هل ترفع منزلتك عند الله عز وجل؟ هل تكفر ذنوبك؟ نعم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله الباب لبيان أمرين: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وتكفير الذنوب راجع إلى فضل التوحيد. فضل التوحيد بمعنى بغيبين لنا الأجر ديال التوحيد، وما يكفره التوحيد من الذنوب حتى هو من فضل التوحيد، لأن تكفير الذنوب بمعنى إزالتها ومحوها هو بذاته فضل من فضائل التوحيد. أن يغفر الله ذنبك ويكفر سيئاتك إذا حققت التوحيد، فهذا فضل من فضائل التوحيد، من أعظم فضائل التوحيد. ولكن هل يفهم من قوله فضل التوحيد أن التوحيد ليس واجبا؟ ممكن يتبادر للذهن ويتوهم الشخص عند السماع في الظاهر أن التوحيد إذا كان عنده فضل إذا ماشي واجب. علاش؟ لأن عنده فضل وأجر، بحاله بحال النوافل ولا صيام الاثنين والخميس ولا غيرها من النوافل. من فعله فله فضل، ومن فعله فلا شيء عليه. لا، ليس المراد ذلك. التوحيد واجب وله فضل، كالصلوات الخمس، واجبة ومن صلاها فله فضل، وواجبة في الجماعة ومن صلاها في الجماعة فله فضل، فلا يلزم من ذكر الفضل للشيء أن يكون غير واجب. إذن فالتوحيد واجب وهو أوجب الواجبات، ومن حققه حصل له من الخير الشيء الكثير. واضح الكلام؟ واضح. لذلك قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذن فعقد الباب لمسألتين: بيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب. وقلنا إن تكفير الذنوب من آثار فضل التوحيد، يعني أنه من خصائصه أو من فروع فضل التوحيد أن يكفر الله تعالى به الذنوب. فمن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة. شوفوا انتبهوا لهذه الفائدة، أكبر ما يقوي العبد على الطاعة، أكبر ما يؤسس الطاعة في قلب العبد تحقيق التوحيد. كلما حقق العبد التوحيد حقا كان أكثر لله عز وجل طاعة. كلما حقق التوحيد حقا كان أكثر لله تعالى طاعة. لماذا؟ لأن العبد إذا حقق التوحيد حقا أخلص لله عز وجل في جميع أعماله، أخلص لله عز وجل في جميع عباداته وطاعاته، وذلك يزيده إيمانا، وإذا ازداد إيمانا لا شك أنه يزداد طاعة. فالطاعة والاجتهاد في العبادة يزداد بزيادة الإيمان، فكلما زاد إيمان العبد زاد اجتهاده في طاعة الله عز وجل. أما غير الموحد باش يبان لنا هذا بضدها تتميز الأشياء، أما اللي ما حققش توحيد غير الموحد كالمرائي، ماشي غير الموحد كنقصدوا به المشرك، لا، غير الموحد من لم يحقق التوحيد حقا، كمن هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يرائي بأعماله. فالمرائي بأعماله ليس موحدا حق التوحيد. إذا المرائي اللي هو لم يكن ليس موحدا، هل ذلك يكون محفزا له على فعل الطاعة، يكون معينا له على الاجتهاد في العبادة؟ لا. علاش؟ لأنه لم يحقق التوحيد حقا. إذا أكبر دعامة للطاعة تحقيق التوحيد. أما غير الموحد كالمرائي فلا يحصل له هذا الفضل. إذا شفت بينا من فوائد التوحيد، من فوائد التوحيد أن اللي حقق التوحيد حقا لله عز وجل في جميع حركاته وسكناته، ماشي التوحيد بالمعنى الأخص، لا التوحيد بالمعنى الأعم. التوحيد بالمعنى الأخص ما نشركوش بالله عز وجل الشرك الأكبر، لا، المراد هنا التوحيد بالمعنى الأعم، أن تكون جميع أفعالك، جميع حركاتك وسكناتك، أفعال الجوارح وأفعال اللسان وأفعال القلب كلها لله سبحانه وتعالى. إذا حققت ذلك لا شك أن ذلك يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما غير الموحد الذي لم يحقق التوحيد بهذا المعنى الشامل وكان يرائي مثلا في أعماله، فإنه بلا شك يكون محروما من كثير من الفضل وكثير من الأجر وكثير من آثار التوحيد. لذلك قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله عز وجل بطاعة لا يعلمها إلا هو. يعني مبالغة في الإخلاص، مبالغة في إخلاص العمل لله عز وجل. إني لأود أن أعمل بطاعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مبالغة في إخلاصه وكتمان عمله ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن ذلك معين على تحقيق التوحيد، فإذا حققه حصل للعبد كثير من الفضل. من فضائل التوحيد ما ذكره المؤلف رحمه الله في الآية، الآية التي ذكرها بعد الترجمة هي قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شو لاحظ المؤلف قال باب فضل التوحيد وذكر هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضل التوحيد الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، من أعظم فضائل التوحيد الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا، آمنوا بمن حققوا التوحيد، آمنوا حقا، لذلك قال ولم يلبسوا. ما معنى يلبسوا؟ لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم؟ الشرك كما فسره القرآن. وفسرت هذه الآية آية أخرى في القرآن في سورة لقمان على لسان النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على بعض الصحابة، فجاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني كل واحد لابد أن يظلم نفسه مرة، لابد أن يقع في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ليس ذلك المراد، مش هذا هو المقصود. ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح، يقصد لقمان، ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالظلم هنا الشرك. قال تعالى على لسان لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ظلم، أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو المراد بالآية. إذن الذين آمنوا أي حققوا التوحيد ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ما جزاؤهم؟ ما فضلهم؟ قال تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون، مهتدون هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق في الدنيا، ومهتدون في الآخرة بدخول الجنة يوم يهدى أهل الجحيم إلى الجحيم وأهل الجنة إلى الجنة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. إذن من فضائل التوحيد أن من حققه حصل له الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة، وحصل له الاهتداء المطلق في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا الظلم المراد به هنا في الآية إيش؟ الشرك. فسر ذلك القرآن، قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأول ما يفسر به القرآن القرآن مثله، فإن لم يوجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بالقرآن. الظلم عموما ثلاثة أنواع، الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لله سبحانه وتعالى، والظلم في حق النفس، والظلم في حق الغير. الظلم إما أن يكون في حق الله، وإما أن يكون في حق النفس، وإما أن يكون في حق الغير. الظلم في حق الله هو ارتكاب المعاصي، الظلم في حق الله عز وجل هو ارتكاب المعاصي، وأظلم الظلم بمعنى شر المعاصي، أظلم هذا النوع هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمآل هذا الظلم أنه يعود ضرره إلى العبد، وكذلك ظلم الغير يعود ضرره إلى الغير. الله تعالى غني عنا وعن أعمالنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. من اللي كنقول ظلم في حق الله فمآله عاقبته تعود إلى العبد، إلى الظالم. واضح كلام؟ إذن القسم الأول الظلم في حق الله هو الذي يكون بارتكاب المعاصي. هذا الظلم في حق الله الذي يكون بارتكاب المعاصي أعلى وأشد وأكثره خطراً واش؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك أعظم معصية عصي الله عز وجل بها. أظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، هو يكون في حق الله. الثاني ظلم الإنسان نفسه، قد يظلم العبد نفسه وذلك بإهلاكها. إهلاك العبد نفسه ظلم لها، كمن مثلا هذا في الطاعة وفي العبادة، قد يظلم العبد نفسه في الطاعة وفي العبادة فيصوم الدهر كله ولا يفطر، هذا ظلم للنفس. أن يصوم العبد وصالا، أو أن يقوم ولا ينام البتة، هذا من ظلم العبد لنفسه، وهذا كذلك حرمه الإسلام. القسم الثالث الظلم في حق الغير، كذلك حرمه الإسلام. أن تظلم شخصا بالاعتداء عليه، بضربه، بقتله، بأخذ ماله، بسبه، بشتمه، أو غير ذلك من أنواع الاعتداء، فهذا ظلم في حق الغير. وشر هذه الأنواع هو الظلم في حق الله، وشره الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو المراد بالآية. طيب إذا انتفى الظلم، لاحظوا الجزاء اللي جاء في الآية مترتب على ماذا؟ على انتفاء الظلم. قال تعالى ولم يلبسوا، ولم تدل على النفي، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني أن توحيدهم ليست فيه أي شائبة من شوائب الظلم، ليست فيه شائبة ظلم، لم تعلق به شائبة ظلم. لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. إذا انتفى الظلم عن توحيد العبد، يعني انتفى الشرك عن توحيد العبد، فحينئذ ما لا يحصل له؟ يحصل له الأمن. ولكن السؤال الآن، هل يحصل للعبد حينئذ الأمن الكامل أو أمن ناقص؟ إلى العبد انتفى عن إيمانه الظلم الذي هو الشرك، واش كيحصل ليه؟ الأمن المطلق، الأمن الكامل، ولا يحصل له أمن ناقص؟ شنو ظهر لكم؟ ماذا يحصل له؟ في ذلك تفصيل، على حسب إيمانه. إلى العبد انتفى عنه الشرك فهل يحصل له الأمن الكامل في الدنيا والآخرة ولا أمن الناقص؟ فيه تفصيل على حسب إيمانه. لاحظوا الأمن على حسب الإيمان. شوف لاحظوا واحد العبارة، فإن كان إيمانك كاملا كان الأمن كاملا، وإن كان إيمانك ناقصا كان الأمن ناقصا على حسب المعصية. إن حققت مطلق الإيمان حصل لك مطلق الأمن. شنو هو مطلق الإيمان؟ هو أصل الإيمان فقط، ما حققتش الكمال غي أصل الإيمان، ما شركتش ولكن ارتكبت المعاصي. إن حققت مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان اكتفيت بالأصل فقط حصل لك مطلق الأمن، يعني حصل لك إيه؟ أمن ناقص. ولكن إن حققت الإيمان المطلق بمعنى الإيمان تام الإيمان الكامل حصل لك الأمن المطلق. إذن فحصول الأمن كمالا ونقصا على حسب حصول الإيمان. واضح كلام؟ فإن كان إيمانك زائدا عاليا تاما كاملا، وما كيشخصدوش كاملا وتاما أنه لا يقع في المعاصي، يعني أن إيمانه زائد، هذا المراد، أن إيمانه زائد عال في مرتبة عالية، حينئذ ماذا يحصل له؟ يحصل له الأمن الكامل. وهكذا إن كان الإيمان ناقصا حصل الأمن، كان الأمن ناقصا. فمثال ذلك من حقق الإيمان الناقص كعبد لا يشرك بالله ولكنه يرتكب الكبائر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الظلم، لا يغفره الله تعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيبقى العبد بعد ذلك إن كان واقعا في كبائر الذنوب وفي المعاصي عموما يبقى تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه وغفر له، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى ولا يخلد في نار جهنم. هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في سورة الأنعام قالها الله تعالى حاكما بين إبراهيم وقومه. هذه الآية هذه الله تعالى قالها ونطق بها حكما بين إبراهيم وقومه. كيف ذلك؟ إبراهيم قال لقومه وكيف أخاف ما أشركتم، قبل من الآية إبراهيم في مناظرة مع قومه قالوا لي واش ما خفتيش من هذه الأصنام ديالنا اللي كتسفها وكذا، اش قال لهم؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنتم ما كتخافوش شركتوا بالله عز وجل، أخاف من الأصنام ديالكم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ كي استفهم الآن، فأي الفريقين يعني أنا ولا أنتم، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذي يشرك بالله أو الذي لا يعبد تلك الأصنام ولا يعترف بها؟ واضح كلام؟ كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم تشركون بالله عز وجل؟ فأي الفريقين يسأل، أي الفريقين أحق بالأمن؟ واضح كلام؟ فقال الله تعالى حاكما بينه وبين قومه ومجيبا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هم هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد يقال وذكره بعض أهل العلم أن هذه المقولة قالها إبراهيم، بعض العلماء وهذا الذي عليه الأكثر أن هذا القول قول لله تعالى، الله تعالى حكم بينهم وقال الذين آمنوا. وبعض أهل العلم قال إن هذه المقولة مقولة لإبراهيم، هو نفسه قالها لهم بعدما قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أجاب وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والدليل على هذا القول هو قول الله تعالى بعد ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني أن إبراهيم هو الذي صرح بهذه الحجة التي آتاه الله عز وجل إياها. إذن فالشاهد منها أن الذي حقق التوحيد ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك حصل له الأمن. ما هو الأمن؟ انتبهوا، ألفي الأمن للجنس، قال الله تعالى أولئك لهم الأمن. هذيك ألفي كلمة الأمن الجنسية كيسميها النحت للاستغراق، بمعنى حصل لهم كل الأمن كل أمن حصل لهم، بمعنى حصل لهم جنس الأمن. فيفسرها بأنها جنسية وحصل لهم جنس الأمن، فيأتي التفصيل الذي سبق بيانه. فحينئذ جنس الأمن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا على حسب إيمان الشخص، فإما أمن مطلق وإما مطلق أمن. قال تعالى وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون. مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة. مهتدون في الدنيا إلى ماذا؟ مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. وهم مهتدون إلى ماذا؟ مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. مهتدون في الدنيا إلى أي شيء؟ إلى شرع الله بالعلم والعمل. يعني أن الله عز وجل، لاحظوا من اللي كنقولوا مهتدون إلى شرع الله بالعلم والعمل، أش من نوع من أنواع الهداية هذا؟ هداية التوفيق ولا هداية الدلالة والإرشاد؟ مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ هما معا بالعلم والعمل. العلم هو هداية الدلالة والإرشاد، والعمل هو هداية التوفيق. إذن يحصل لهم نوعا الهداية، يهتدون هداية الدلالة وهداية التوفيق. لذلك قلنا مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وبالعمل وهي هداية التوفيق. فيحصل لهم نوعا الاهتداء وهو هداية الدلالة وهداية التوفيق، إلى العلم والعمل. إذن هذا فاش في الدنيا، شوفوا فضائل التوحيد، هذا الشيء في الدنيا. وفي الآخرة، وفي الآخرة يحصل لهم الاهتداء بدخول الجنة. الاهتداء ديال الآخرة هو دخول الجنة. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في أصحاب النار، في أصحاب الجحيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إش قال الله تعالى؟ فاهدوهم، يقول الملائكة اهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن فيهتدي أصحاب الجحيم يوم القيامة إلى النار، ويقابل أصحاب الجحيم أصحاب الجنة، فإنهم يهتدون إلى دخول الجنة. إذن فالذين يحققون التوحيد يحصل لهم الاهتداء في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، ويحصل لهم الاهتداء في الآخرة بدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام فيها. إذن شوف فضائل التوحيد شحال. إذن من حقق التوحيد حصل له الأمن المطلق أو الأمن الناقص على حسب إيمانه، وحصل له الاهتداء في الدنيا إلى شرع الله علما وعملا، وحصل له الاهتداء في الآخرة بدخول الجنة. وقال بعض المفسرين، بعض المفسرين قال لك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا. بعض المفسرين قال أولئك لهم الأمن في الآخرة، يعني يأمنون من عذاب الله، وهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله. ولكن الأول أشمل وأعم وأصوب، واضح كلام؟ علاش الأول أشمل؟ لأن الأول قلنا إن الأمن عام في الدنيا والآخرة، والاهتداء عام في الدنيا والآخرة، وحمله على العموم أولى من حمله على الخصوص. إذن هذا ما تعلق بالآية. إذن مناسبة الآية للباب واضح هيك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الباب شنا هو؟ فضل التوحيد وما يكفر من دون. المناسبة بين الآية والباب واضحة، وهي أن الآية دلت على أن من فضائل تحقيق التوحيد الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. هذه مناسبة الآية للباب. بعد ذلك، بعد الآية، ذكر المؤلف رحمه الله حديثا، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد، شوفوا الحديث الذي دل على فضل التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والجنة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو الجواب ديال الشرط. شوفين جات خار من شرطه شهيدة، الجواب أدخله الله. من شهيدة وفعل وفعل وفعل، الجواب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن دلالة مناسبة الحديث للباب واضحة، مناسبة الحديث للباب واضحة، فالحديث دل على أن من حقق هذه الأمور التي سيأتي شرحها والكلام عليها أدخله الله الجنة على ما كان من عمله، يعني ولو كان مقصرا في عمله. والحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، أول شيء قال: من شهد أن لا إله إلا الله. بدأ بحق الله عز، بدأ بحقه سبحانه وتعالى، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله عز وجل. وحق الله عز وجل أعظم الحقوق، حق الله قبل حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم الحقوق حق الله، فلذلك يبتدأ به في الشهادة: من شهد أن لا إله إلا الله. لحظة الشهادة اللي هي الإقرار، وسيأتي الكلام عليها والواجب فيها. الشهادة لا تكون إلا عن علم، ما يمكنش الشخص يقرب الشهادة ويشهد وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله. لا يمكن تحقيق الشهادة إلا بعد العلم. علاش؟ لماذا تشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنك تعلم ذلك. ما الذي جعلك تقر؟ ما الذي جعلك تعترف؟ شنو اللي خلاك تقر وتعترف أنه لا معبود حق إلا الله؟ علمك بذلك. إذن الشهادة اعلموا أنها لا تكون إلا بعد العلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن فالشهادة لا تكون إلا بعد علم. أما من شهد بلا علم فليس بمسلم وليس بموحد. من شهد بلا علم فليس بموحد، فالشهادة لا تكون إلا بعلم. ولكن هذا العلم هذا قد يكون جبليا، لأن العبد مفطور على الإسلام، العبد مفطور على الإسلام، فقد يكون هذا العلم مركوزا غير مكتسب، مركوزا في جبلة الإنسان بغير اكتساب ولا استنباط. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، كل مولود يولد على الأصل، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام. لذلك قال: فأبواه يغيران فطرته، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن فيغيران فطرته لأن الفطرة هي الإسلام، ولم يقل يسلمانه أو يمسلمانه، لأن الأصل هو ذاك. إذن فالشهادة لا تكون إلا عن علم، والعلم نوعان: إما أن يكون مكتسبا، وإما أن يكون مركوزا في الجبلة. يكون مركوزا في الجبلة للمسلمين الذين نشأوا على التوحيد، فالمسلمون الذين نشأوا على التوحيد علم التوحيد بالنسبة لهم والإسلام بالنسبة لهم معلوم جبلة، مركوز في فطرهم، لا يحتاجون لاكتسابهم. ولكن من كان على من غيرت فطرته في صغره، فهوده والداه أو نصراه أو مجساه، فإنه يكتسب بعد ذلك العلم بالتوحيد إن وفق للإسلام، يكتسبه، يعرفه بعد البحث والتفتيش، فيكتسب هذا العلم ويصير بذلك بعد ذلك ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله بعد إيش كتكون سيدي؟ قلنا بعد العلم. والعلم نوعان: إما يكون مكتسب أو يكون جبلي مفطور عليه العبد، مركوز في قلبه. فيكون مركوزا في قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فكل من لم تغير فطرته فقلبه مركوز على توحيد الله عز وجل. ولكن من غيرت فطرته فإنه يكتسب العلم بذلك بتدبر آيات الله الكونية والقدرية والشرعية، فيحصل له التوفيق لهذا المعنى فيشهد بعد ذلك أن لا إله. فالشاهد من هذا أن الشهادة دائما تكون بعد العلم، سواء كان العلم جبليا أو كان العلم مكتسبا. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. إذن خلاصة الكلام أن الشهادة لا بد أن تكون بعد العلم. من شهد أن لا إله إلا الله، واش نقول في الشهادة؟ وانتبهوا، واحد الخطأ كيوقع فيه كثير من الناس. واش في الشهادة؟ لا في الأذان ولا في غير الأذان. واش نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أشهد أن لا إله إلا الله. شنو نقول؟ أن لا إله إلا الله، ولا أن لا إله. وكتسمعوا هذا الخطأ شائع، كثير من الشباب بالخصوص يقعون فيه. إلا قلنا لشي واحد يأذن ولا يقيم الصلاة، تجده يشدد النون في أن، وهي بالتخفيف قولا واحدا: أشهد أن لا إله إلا الله بالتخفيف، درتي الإدغام ولا ما درتيش ماشي مشكل، ولكن تشديدها خطأ، تشديدها خطأ. إذا ماشي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ألا أن لا بإدغام النون في اللام وعدم إدغام الإشكال. علاش قلنا هذا القول؟ علاش قلنا بتشديدها خطأ؟ لمسألة نحوية يعرفها الطلبة. شنو هي المسألة النحوية؟ وهي أننا إذا شددنا النون وقلنا أشهد أن، لابد من ذكر اسم أن، كما قال الله تعالى في القرآن شهد الله أنه، بذكر اسم إن، ما قال شهد الله أن لا إله، أنه لا إله إلا هو الملائكة. إذا شددنا النون واجب نذكر اسم أن، وهنا ما مذكرش اسم أن في الشهادة، أشهد أن لا إله، الجملة هي الخبر، واضح كلام؟ إذن فإذا شددنا النون وجب ذكر اسم إن ولا يجوز أن يحذف، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهنا لم يذكر في الشهادة، لم يذكر اسمه أن، فلما لم يذكر علمنا أنها ليست مشددة، هي مخففة. إذن أن مخففة من أن، وإذا خففت أن معلوم عند الطلبة، إذا خففت أن فيحذف اسمها وجوبا، ملي كتخفف أن الاسم ديالها كيتحذف وجوبا، وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعل جملة من بعد أن، كما قال في الألفية، وإن تخفف أن فاسمها السكن يعني يكون محذوفا. إذن شنو معنى هذا الكلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، معنى كدياله أشهد أنه لا إله إلا الله، أشهد أنه لا إله إلا الله، غي هذاك الضمير أنه محذوف لا إشكال، كما قال الله تعالى في القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، في سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى، المعنى علم أنه سيكون منكم مرضى، واضح كلام؟ إذن فلذلك يقال في إعرابها أشهد فعل مضارع إلى آخره أن مخففة من الثقيلة، إذن حرف توكيد ونصب، مخففة من الثقيلة أصلها أن، والاسم ديالها واسمها محذوف تقديره هو كتسمى ضمير الشأن، وجملة لا إله إلا الله لها محل في محل رفع خبر أن، جملة لا إله هي الخبر، بحال عالم أن سيكون، جملة سيكون خبر أن واسمها ضمير مستكن، وإن تخفف أن فاسمها استكن. إذن فمن الخطأ تشديدها، تشديدها غلط. إذن هكذا خصنا نقوله أشهد أن لا إله إلا الله، واضح كلام؟ وهذه الفائدة ذكرها الشارح رحمه الله، لذلك ذكرناها. قال من شهد أن لا إله، لا إله تقدمت معنا هذه العبارة مرارا، لا إله أي لا مألوه، إذن إله بمعنى مألوه، وشنا هو المألوه؟ هو المعبود محبة وتعظيم، المألوه أي المعبود محبة وتعظيم. إذا لا إله معناها لا مألوها، لا معبود مع المحبة والتعظيم إلا الله تعالى، ماشي معنى إله آله. بعض المتكلمين فسروا إله بمعنى آله، وشنا هو الآله؟ قال لك الآله هو القادر على الاختراع، قال لك إله المعنى ديالها آله، فسروه باسم الفاعل، إله مصدر والمراد به اسم الفاعل آله على وزن فاعل، اش معنى آله؟ عندهم هو القادر المخترع، مخترع، وسيأتي الرد على مذهبهم وبيان بطلانه، بل مذهبهم أكثر بطلانا من مذهب المشركين كما سيتضح. إذا اش معنى إله؟ معناها مألوه، من باب فعال بمعنى مفعول، وهو كثير في اللغة، فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني. إذا إله بمعنى مألوه، ما معنى مألوه؟ أي معبود محبة وتعظيما، واضح كلام؟ هذا معنى الشطر الأول اللي هو لا إله. الشطر الثاني إلا الله، أي لا مألوها يستحق العبادة بالمحبة والتعظيم إلا الله. بمعنى ما معنى المحبة وتعظيما؟ ماشي الله تعالى معبود قهرا، كنعبدوه قهرا ونعبده سلطانا وغلبة، لا، نعبده حبا وتعظيما له سبحانه وتعالى، حبا فيه وتعظيما له جل وعلا، دي العبادة الحقيقية، واضح كلام؟ إذن فالله تعالى معبود بالمحبة والتعظيم، محبة فيه وتعظيما له جل وعلا، لا قهرا سبحانه وتعالى. إذن لا معبود يستحق العبادة بالمحبة والتعظيم إلا واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وليس معنى مألوه آله، وسيأتي رده. والدليل على ذلك أن المراد لا معبود يستحق العبادة بالمحبة والتعظيم هو الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش قولوها، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إله واحدة؟ إذن ففهموا من الكلمة أن المراد بها إفراد الله عز وجل بالعبادة. لو أن المعنى ديالها كان أعبد الله وإن شئت أعبد غيره لما وقع لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خصام ولا قتال، ولكن فهموا أن المعنى ديالها أنه لا معبود بالمحبة والتعظيم إلا الله. فلذلك لما قالها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء الحجاج. ففهموا من الكلمة التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قد يقول قائل هذه الآية اللي ذكرت الآن اللي هي أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا المعنى اللي ذكرناه هو أن الله تعالى هو المألوه دون غيره، تعارضها آية أخرى في القرآن في الظاهر. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. شوفوا لاحظوا الآية، فما أغنت عنهم آلهتهم. إذن سمى الله تعالى معبوداتهم آلهة ولا لا؟ المعبودات ديال المشركين سماها الله آلهة، قال فما أغنت عنهم آلهتهم. إذن ماشي الإله هو الله بوحده، حتى المعبودات ديال الكفار آلهة من الأصنام والأوثان وغيرها، فقد سماها الله آلهة. فما الجواب؟ الجواب أنه لا تعارض البتة بين الآيتين، وأن المراد بقوله أجعل الآلهة إلها واحدا أي المألوه حقا، المألوه حقيقة الذي يستحق الألوهية، الذي يستحق العبادة. وأما قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم فبالاسم واللفظ فقط وليس بالحقيقة، يعني كتسمى آلهة فقط في اللفظ وليست في الحقيقة آلهة. علاش؟ لأنها لا تستحق العبادة. شكون اللي يستحق العبادة؟ الأصنام والأوثان أو الله؟ الله تعالى. إذن ولو كانت آلهة باللفظ فليست آلهة على سبيل الحقيقة، وإنما الإله على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وحده. إذن فهي أسماء لا معاني لها، أسماء لا معاني لها، يعني تسمية معبوداتهم آلهة مجرد اسم لا معنى له. والدليل على ذلك أن الله تعالى أبطل آلهتهم ولا لا؟ قال الله تعالى ما من إله إلا الله أعبد الله ما لكم من إله غيره. الله تعالى أبطل آلهتهم ولا لا؟ والعلماء عندهم واحد القاعدة مقررة كيقولوا المنفي شرعا كالمنفي حسا، كل شيء انتفى شرعا فهو منفي حسا ووقوعا وواقعا في الخارج. يعني شي حاجة إلا انفها الشرع وخا كنشوفوها في الظاهر راها ما كيناش، لأن الشرع لا يعتبرها. كل شيء انتفى شرعا فهو منتف حسا. هيدا هاد الآلهة ديالهم نفاها الشرع، نفى استحقاقها العبادة، فهي منتفية حسا ولو كنا نراها. علاش؟ لأنها منتفى. إذن كل شيء إن انتفى شرعا فقد انتفى حسا. إذن فهي باطلة شرعا لا تستحق أن تسمى آلهة. علاش؟ لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تفعل أي شيء من ذلك. قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ولا اللات والعزى ومنات، كلها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ قال الله تعالى بعد ذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فهي مجرد أسماء لا معانية ولا حقيقة لها. إذن خلاصة الكلام، قلنا إيش معنى لا إله، إيش معنى كلمة إله؟ المألوه محبة وتعظيم. بعض المتكلمين يعني الناس اللي اشتغلوا بالفلسفة، اختصار الناس اشتغلوا بالفلسفة وبعلم الكلام وتركوا نصوص الشريعة وحكموا العقول ديالهم، هاد الناس اللي حكموا العقول ديالهم في الدين، قال لك يا سيدي إله معناها آله، إله اللي فسرناه احنا بمألوه، قال لك المعنى ديالها آله، فسروها باسم الفاعل. وقال لك الآله شنو هو؟ هو القادر المخترع، هذا كلام ديالهم، القادر المخترع، يعني قادر على اختراع الأشياء، فهذا عندهم هو معنى آله. فحينئذ التوحيد عندهم شنو هو؟ كيقول لك التوحيد هو أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في أفعاله، يعني في ربوبيته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته لا شبيه له. شوف لاحظوا التوحيد شنو هو عندهم. التوحيد عندهم أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هاد التفسير ديالهم ديال التوحيد شر من تفسير المشركين. علاش؟ لأن أصلا محل النزاع بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور ثلاثة أو في غيرها، محل النزاع في العبودية، ماشي أن الله واحد في ذاته. المشركون يقرون أن الله واحد في ذاته وأنه لا قسيم له، ويقرون أن الله واحد في أفعاله. قل من يملك السماوات والأرض أم قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم يملك السمع والأبصار، فسيقولون الله. إذن واحد في أفعاله يقرون بذلك، واحد في صفاته لا شريك له يقرون في ذلك. وإنما الإشكال مع المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ماذا؟ في العبودية، في الألوهية، في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. فهذا التفسير للتوحيد بهذا المعنى شر من توحيد المشركين. علاش؟ لأن المشركين كانوا كيقولوا الله هو الخالق ولا لا؟ هادو اش كيقولوا معنى إله؟ كيقولوا القادر. المشركين كانوا كيقولوا الله لا إله إلا الله معنى الله هو الخالق. هؤلاء كيقول لك الله هو القادر على الاختراع. شكون اللي أبلغ؟ الخالق أو القادر؟ الخالق أبلغ. علاش؟ لأن القادر معناه قادر على الخلق سواء خلق أو لم يخلق، سواء تحقق الخلق أو لم يتحقق، المهم الله تعالى له قدرة. ولكن الخالق معناها أنه حقق الخلق وأوجده في الدنيا. فظهر بذلك أن تفسير المشركين أبلغ وأوضح من تفسير هؤلاء المتكلمين، وكله باطل. علاش؟ لأن ما فيش الإقرار بمحل النزاع وبما أرسل الله تعالى بسببه الرسل وبما قام بسببه القتال مع الكفار اللي هو العبادة. الناس عموم الناس لا ينازعون في مسائل الربوبية. ما كاينش شي واحد من الناس من العقلاء ينكر ربوبية الله تعالى، من العقلاء ينكر ربوبية الله. حتى المشركين القديم ما كانوش كينكروا الربوبية، كانوا كيعترفوا بها. علاش؟ لأن القلوب أو لأن فطر الناس مجبولة على الإقرار بالربوبية، ما عندهمش إشكال في الإقرار بالربوبية. أو بعبارة أخرى، لأن الإقرار بالربوبية لا يخالف الأهواء. شوفوا انتبهوا، الإقرار بالربوبية ما كيخالفش الأهواء ديال النفوس، ولكن الإقرار بالألوهية هو اللي كيخالف الهوى ديال النفوس. فلذلك الناس كانوا كيقروا بالربوبية. لماذا؟ لأنها لا تخالف أهواءهم. ولكن الألوهية في العبادة، حينئذ منهم من يعبد هوى، منهم من يعبد المال، منهم من يعبد الدنيا، فيأتي اتباع الهوى في الألوهية لا في الربوبية. إذن فلم ينكر أحد من أولئك المشركين الربوبية، وإنما وقع الإنكار للألوهية، وهذا ما يجب تفسير التوحيد به. لذلك قال تعالى ما لكم من إله غيره، أي من معبود يستحق العبادة بحق إلا هو سبحانه وتعالى. إذن فظهر بهذا أن تفسير المتكلمين للتوحيد بهذا المعنى غلط، أنه خطأ، بل هو شر من تفسير المشركين. إذن الواجب على من يدعو للتوحيد ويبين للناس التوحيد أن يركز على هذا القسم وهذا النوع من أنواعه، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن الشرك وقع فيه، ولأن اتباع الهوى يقع فيه. وكثير المؤلف يقول لك من المؤسف أن كثيرا من الكتاب، يعني من المؤلفين الذين يكتبون ويتحدثون على هذا الموضوع، من المؤسف أن كثيرا منهم يفسر التوحيد بما يذكره المتكلمون، وهذا غلط ونقص عظيم كما قال المؤلف رحمه الله هنا. إذن فالواجب أن نقرر التوحيد بما يخالف الهوى، لا أن نقرره بالأمر الفطري الذي جبلت عليه النفوس. إذن الاعتراف الله تعالى بأفعاله وبخلقه ورزقه وغير ذلك من أنواع ربوبيته أمر مفطور عليه الناس، لا ينازع فيه أحد، وإنما الواجب هو دعوة الناس في الأمر الذي يغلب على الهوى مخالفته، يغلب على الهوى مخالفته، وهو توحيد العبادة. لذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تقدم لنا في الحديث الذي في الصحيحين أن العبد إذا كان همه الدنيا ومتعلقاتها، إذا كان العبد الهم ديال الدنيا وما يتعلق بها فهو عابد لهواه ولا لا؟ تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عابدا لذلك. يعني إذا غلب هواه على تلك الأمور واتبعها وخالف شرع الله عز وجل فهو عابد لها، بل قد يكون العبد عابدا لهواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك انتبه واحد مسألة مهمة هناك تتعلق بالشرك، انتبه لها مزيان. الشرك له معنيان، له معنى عام ومعنى خاص. الشرك عنده جوج المعاني، وأقوال السلف التي جاءت في الخوف من الشرك تحمل على المعنى العام. الشرك له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. شنو هو الشرك بالمعنى العام؟ الشرك بالمعنى العام تدخل فيه جميع المعاصي، جميع المعاصي كبائر وصغائر داخلة في الشرك بالمعنى العام. الشرك بالمعنى العام يدخل فيه جميع المعاصي، فمن وقع في معصية يقال هو مشرك بتلك المعصية. وهذا الذي كان يخافه كثير من السلف. علاش؟ لأن المعاصي كلها داخلة في جنس الشرك بالمعنى العام. وعلى هذا تحمل الآثار الثابتة عن السلف في الخوف من الشرك. كان السلف يخافوا من الوقوع في الشرك، فكانوا يخافون من الوقوع في هذا المعنى اللي هو الشرك العام. بمعنى إلا شفتي محرم، نوضح لك الصورة مزيان، أو ارتكبتي كبيرة من الكبائر، مثلا وقعت في الزنا والعياذ بالله، أو في شرب الخمر، أو نعطيه مثال بسيط، نظرت إلى متبرجة، شفتي واحد الصورة، إذا نظرت إلى محرم أطعت الله أو اتبعت هواك؟ اتبعت هواك. اتباعك لهواك اتخاء عبودية لها، فهمنا المقصود؟ اتباعك للهوى عبودية للهوى، فهو شرك بالله بالمعنى العام. أشركت مع الله غيره، بمعنى عبدت شيئا دون الله في هذا الفعل اللي هو الهوى. عندما نظرت إلى محرم فقد اتبعت هواك، واتباعك لهواك عبادة لها، وذلك شرك بالمعنى العام. هذا هو الشرك بالمعنى العام. إذا الشرك بالمعنى العام تدخل فيه جميع المعاصي الصغائر والكبائر. والشرك بالمعنى الخاص، الشرك بالمعنى الخاص ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر، والمعاصي لا تدخل فيه. فحينئذ تكون المعاصي أربعة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر، ومعاص كبيرة ومعاص صغيرة. فتصير المخالفات الشرعية أو الوقوع في المحرمات أنواعا أربعة: شرك أكبر وشرك أصغر، ومعاص كبيرة كبائر، ومعاص صغيرة لم تصل إلى حد الكبيرة. إذن فليتنبه المسلم أن يقع في الشرك بالله عز وجل. إذن قد لا يسلم أحد من المسلمين من الوقوع في الشرك بالمعنى العام، ولا لا؟ قد لا يسلم أحد من المسلمين من الوقوع في الشرك بالمعنى العام. ولهذا قال بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك، رحمك الله. قال بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك كما ذكره الشيخ. إذن فليحذر العبد إذا لم يقع في الشرك الأكبر أن يقع في بعض أنواعه التي تدخل تحته، فلا يسلم من ذلك أحد إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. إذن المعاصي التي ذكرنا أنها على أربعة أنواع: منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بحق الغير. هذه المعاصي اللي قسمناها الأربعة: منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، ومنها ما يتعلق بحق الغير، فكلها معاصي ومخالفات شرعية. لذلك قال بعض السلف في هذا المعنى اللي هو الشرك بالمعنى العام، قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. بمعنى كانوا يستصعبون تحقيق الإخلاص اللي هو التوحيد لله حقا، كانوا يستصعبون تحقيق الإخلاص حقا، والإخلاص توحيد. إذن تحقيق تمام التوحيد وكمال التوحيد كان السلف وهم من هم رضوان الله عليهم يستصعبونه، ويرونه أمرا عسيرا، يرونه أمرا قريبا من المتعذر. فلذلك كان يقول بعضهم: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولا يعرف هذا إلا المؤمن. انتبهوا هذا المعنى الدقيق اللي ذكرناه احنا الآن، لا يعرفه ولا يصله ولا يبلغه إلا المؤمن حقا. المؤمن هو اللي كيعرف هذا المعنى، هذا اللي قصده السلف بقولهم ما جاهدت نفسي مجاهدة على الإخلاص. أما غير العارف، شوفوا انتبهوا الإنسان اللي ما عارفش يأمن من مكر الله عز وجل ويأمن على نفسه، كيبان ليه أنا الأعمال ديالي كلها كنخلص فيها الله تعالى، أنا الأعمال ديالي كلها كنديرها لله عز وجل. انظر لهؤلاء السلف كيقولوا ما جاهدت نفسي مجاهدة الإخلاص، وانت كيجيك الإخلاص سهل، أنت أفضل منهم. إذن سل نفسك لعلك لا تحقق شيئا من الإخلاص الذي يحققونه. إلا كانوا هما كيجيهم صعيب وانت كيبان لك ما عندكش مشكل في باب الإخلاص وأنك تخلص لله عز وجل، فاعلم أن في نفسك خللا، أن فيك خللا يجب أن تعالجه، وهو المعرفة، راك ما عارفش. أما المؤمن العارف فإنه يقع له مثل ما وقع للسلف، يقع له مثل هذا، أي عمل عمله يسأل الله عز وجل القبول ويحسن الظن بالله عز وجل، ولكن لا يجزم ولا يقطع بإخلاص عمله لله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن. أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على الإخلاص. علاش؟ لأنه يظن نفسه مخلصا وليس بمخلص. من رأى في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. قيل لابن عباس رضي الله عنه ما سئل، إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة. اليهود كيقولوا للمسلمين احنا ما كيجيناش نوسوس في الصلاة، انتم ما كيجيكم؟ يقولون إنا لا نوسوس في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنه، فما يصنع الشيطان بقلب خريب، فما يصنع الشيطان بقلب خريب، القلوب ديالهم مخربة، اش بغي يدير بهم الشيطان باش يجي يوسوس عليهم؟ خليهم، تركهم. ولكن شكون اللي كيبغي يوسوس الشيطان؟ من يعبد الله حقا، من يعبد الله على الحقيقة ويتقرب إلى الله عز وجل كما شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا يأتيه الشيطان ويحتاج العبد حينئذ أن يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص. يجي يقول له راه فلان كيشوفك طول في الصلاة دير، فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص. أما أولئك فلا يوسوسون لأن قلوبهم خريبة، فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدوم. إذا كانت القلوب ديالهم مخربة اش بغي يدير بها الشيطان؟ يخرب شيئا مخربا يكون فيه تحصيل حاصل، وذلك لا عمل للشيطان فيه، وإنما يحتاج إلى تخريب ما هو مبني، المبني كيبغي يخربه، أما المهدوم فلا يحتاج إلى تخريبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله. شوفوا انتبهوا معايا كلمة شهيد، اش معنى الشهادة؟ من؟ قلنا من في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد، من شرطية، والجواب ديالها هو اللي غادي يجي معنا في آخر الحديث. شنو كيحصل لي الذي شهد؟ ماذا يحصل له؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الجواب. شهد اش معنى الشهادة؟ والشهادة هي قول باللسان فقط؟ لا، الشهادة اعتراف باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الشهادة لا بد توفر فيها ثلاثة، وإلا المنافقون كانوا يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، نفعهم ذلك، كذبهم الله تعالى، قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شوف هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، الشهادة نشهد، الشهادة من المؤكدات، وإن نشهد أنك، أن مما يدل على التوكيد، حرف توكيد ونصب، واللام في قوله لا رسول الله، أكدوا جملتهم بثلاث مؤكدات. قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم الله تعالى، مع أنهم مش غيشهدوا، لأكدوا شهادتهم، ولكن باش باللسان فقط، ما كانش إقرار بالقلب، تصديق بالقلب، ولم يكن عمل بالجوارح، لم يكن تصديق بالعمل. وخا أكدوا عيوما أكدوا، قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، وخا قالوا هذا الكلام وأكدوه بأسد فإنهم كاذبون. فهذا علاش كيدوناش كنفهموا فهموا منه أن الشهادة ليست مجرد إقرار باللسان. إذن في الشهادة لا بد فيها من أمور ثلاثة، إقرار وتصديق بالقلب قبل ذلك كله، ثم يعقوب القلب الاعتراف والإقرار باللسان، وبعد ذلك تصدق ذلك بالعمل، يعني كتصدق هذا الاعتقاد والتصديق ديالك والإقرار ديالك باللسان تصدقه بالعمل، فالعمل يصدق اعتقادك، العمل عمل الجوارح دليل على اعتقادك. باش كنعرفوك صادق بعملك. وإلا إذا كنت كتقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا تعمل بمقتضياتها، لا تعمل بمستلزماتها، فنقول لك إنك كاذب في ادعائك، كاذب فيما تدعي. لو كنت صادقا لعملت بمقتضيات هذه الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالشهادة ليست قولا باللسان، بل هي قول باللسان بعد إقرار بالجنان، ويصدقها بعد ذلك عمل. والدليل على ذلك أن المنافقين لم يسمهم الله عز وجل موحدين مسلمين، بل كذبهم جل وعلا لأنهم لم يصدقوا بالقلب ولا عملوا بالجوارح. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذن واضح كلمة لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود يستحق العبادة بمحبة وتعظيم إلا الله جل وعلا. فخرجت الأصنام والأوثان والرسل والملائكة وكل ما عبد من دون الله. علاش؟ لأن تلك المعبودات كلها لا تستحق العبادة ولا يستحقها إلا الله جل وعلا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكلمة كنقولها مرارا، إيش معنى وحده لا شريك له؟ وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله، نفس المعنى. وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله. ففي الكلام تأكيد، فيه تكرار المعنى، لاش؟ لإفادة التوكيد. لأن وحده معناها إلا الله، إثبات العبادة لله وحده، ولا شريك له هي معنى لا إله، وحده هي معنى إلا الله، ولا شريك له هي معنى لا إله. إذن فكلمة جملة وحده لا شريك له تأكيد لي لا إله إلا الله. لا شريك له حالة كونه وحده، وحده حال مقدم، المعنى ديالو منفردا. لا شريك لله حالة كونه منفردا وحده سبحانه وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذن لا شريك لله عز وجل في جميع ما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة من المؤمنين يلجأون إلى الله عز وجل عند الشدائد. إلى لحظنا قلنا وحده لا شريك تأكيد لا إله إلا الله، تأكيد فيما يختص به الله عز وجل من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنون الذين ساروا على نهجهم كانوا يلجؤون لله عز وجل بربوبيته، يلجؤون إلى ربوبيته ويستعينون به سبحانه وتعالى في الشدائد، في وقت الشدة. غزوة ذات الرقاع كنا قد تكلمنا عليها في السيرة، غزوة ذات الرقاع وقعت فيها واحد الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت شجرة وسيفه معلق على الشجرة، فجاء أعرابي كافر فاخترط السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني يا محمد؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقت الشدة، هذا وقت الشدة ولا لا؟ هز عليه السيف بغي يقطع راسه، هذا وقت شدة، هذا وقت الشدة. شوفوا وقت الشدة اش قال، إيمان تام يقين جازم بالله عز وجل، ما كانش عنده تردد. قال يمنعني الله، يمنعني منك، المعنى يمنعني منك الله عز وجل، قالها بيقين تام وبجزم وقطع في وقت الشدة. وهنا فين كيبان التوحيد، توحيد ديال العبد راه يظهر عند الشدائد. كثير من الناس في وقت الرخاء كيكون موحد، كيقول لك لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولكن غير يبتليه الله تعالى بشي مرض كيجرب الدوايات والأطباء وكذا، كيقولوا لي 4 سنين هو طايح للفراش، كيقول لي سير لهذاك سيدي فلان راه قالوا راه إلا زرتيه راه داك المرض يزول. امرأة 10 سنين وكتقول لك أنا موحدة ما ولداتش، إلا مشيتي زرتي فلان غتولي تولدي. ممكن كثير من الناس يقعوا في إيمان كيمشي يزور فلان، ما كيصبرش على البلاء، كيبان ليه البلاء طول كيقول لك وان جرب شوف، ولا يقول لك نجربوا انتو، كل ذلك لا يجوز، كله حرام. كاين المرأة اللي كتقول لها الذهب إلى السحرة حرام، كتقول لك هي حرام. فإن ابتليت بسحر، إلا ابتلاها الله تعالى ومرضت بسحر، قيل لها إنك مريضة بسحر، تلتجئ إلى الساحر. إذن في التوحيد ما كيبانش في وقت الرخاء، توحيدك لله حقا يظهر وقت الشدائد، وقت الشدة هذه سعيبا التوحيد ديالي. واش فعلا أنت موحد لله عز وجل أو لست موحد لله؟ أحد الإخوة مما أذكره في مسألة الرزق، الرزق يختص به الله سبحانه وتعالى، وقع نقاش بينهما بين أخوين في مسألة بسيطة تتعلق بالرزق، فقال أحدهما للآخر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، استدل عليه في القرآن، قال له إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم. قال لي خلينا من هذا الشيء كامل، هذا سمعته بأذني، خلينا من هذا الشيء كامل. يعني هذا الوقت هذا ماشي وقت الاستدلال بالآيات، ماشي وقت القرآن، وليس وقت الإيمان. دابا الآن وقت المعقول، هذيك الساعة غير كنا كنتفلاو في التوحيد. هذا نعوذ بالله، هذا تحقيق للتوحيد. هنا فين كيظهر التوحيد؟ عند الشدائد. وعلاش وقع أمر مما يتعلق بالعقيدة؟ الأمر اللي وقع أمر يتعلق بالعقيدة. الله تعالى قال لنا اتخذوا الأسباب ولكن كل واحد سيكتب له رزقه. جاء واحد حط حدا واحد السلعة ديالو، قال لي لا ما تحطهاش حدايا. قال لي الآخر في السماء رزقكم. يعني الله تعالى لا سيدي ما تقولش لي هذه الآيات، ما تحطش حدايا السلعة ديالك. عاد الناس ربما يجيو عندك وما يجيوش عندك. لما استدل له بآية قال لي لا خلينا من هذا الشيء. هذا من ظاهره الالتزام والاستقامة. إذن فالشاهد التوحيد حقا يظهر عند الشدائد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ما عايش للصحابة، لاحظوا من اللي كان متكي كانوا معاه الصحابة ولا لا؟ في غزوة التطريقة راه النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة والصحابة معاه، خارجين معاه بضعة آلاف من الصحابة. ما دام عايش الأصحاب، يا أبا بكر يا عمر، لا من يمنعك مني؟ ما قالش لي أصحابي، قال لي الله عز وجل. هذا هو التوحيد حقا يظهر عند الشدائد. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقل أصحابي، وإنما قال يمنعني الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يأتي تمام الكلام على الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.